السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزينني وإياكم بزينة الإيمان، ويعفو عنا وعنكم، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، وأن يشرح صدورنا وييسر أمورنا ويكشف عنا وعنكم همومنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزينني وإياكم بزينة الإيمان، وأن يجعل هذه المجالس مجالس نور لا مجالس زور. ما زال حديثنا حول كلام ربنا في سورة النور مع آية النور، وهي قوله: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. تكلمنا عن هذه الآية وشرحنا المثال، ومن أراد أن يتضح له فيعيد سماع اللقاء الماضي. واتكلمنا فيه عن أن الله سبحانه وتعالى شبه قلب المؤمن، وذكر النور الذي نور الإيمان ونور هداية القرآن الذي في قلب المؤمن، فقال: الزجاجة كأنها كوكب دري. وقلنا أن الزجاج في الشفافية وفي الصلابة، تلاقي الزجاج رقيق، فقلب المؤمن رقيق كذلك، وفي صلابة على أهل الباطل، فهو صلب في التمسك بالحق، وفي الوقت نفسه قلب أبيض ناصع البياض كزجاجة المصباح. ومن المعلوم أن زجاج المصباح ممكن يترسب عليه سواد، ممكن اللمبة الزجاج بتاعها يكون ينزل عليه هباب، ممكن ينزل عليه سواد، هذا السواد يحتاج إلى إزالة وإلى تنظيف. أنت عشان اللمب، يعني أنت النهاردة تعالى لو بقى عندك لمب نيون ولا لمب عادي خالص ولا بتاع، هات قماشة كده وحاول تنظف هذا الزجاج، وحاول تزيل الأتربة، ستجد أن هذا المصباح وهذا الزجاج يزداد لمعانا، والضوء ينفذ منه بيسر، فتجد الأمهات بينظفوا كل شوية زجاج المصباح. ليه؟ أول حاجة ليظل الجمال الزجاج لبريق في الأعين، وأن يشع أكبر قدر من الضوء في الغرفة. كذلك القلب، حاول تحافظ عليه ان يظل لامعا، عشان الضوء اللي بيسمعه والضوء اللي بيتعرض ليه يكون سهل، فيوم بعد يوم ينضف. فزي ما قلنا ان قلب المؤمن شبه بهذه الزجاجة، زجاجة المصباح. والعبد لابد بيقع في الذنب، إن المؤمن إذا أذنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت نكتة سوداء، يعني نقطة كده سوداء تكون في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، يعني ازداد لمعانا، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، وذلك الرين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، عودا عودا أو عودا عودا، على حسب الضبط للشراح. فأيما قلب شربها نكتت نكتة سوداء تمكت فيه، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. يعني الذنوب بتتعرض على القلب، قلب يتفاعل معها، تبدأ نقط سودة كده تكون على زجاجة، على الزجاجة تكون على القلب، فنسأل الله العفو والعافية. فلا بد ان احنا نزيل هذه الاوساخ والاتربه التي تترسب على القلب اول باول. والمزيلات ديت الشرع يسرها لينا قوي بالاستغفار الدائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انه لا يغان على قلبي واني لاستغفر الله في اليوم والليله 100 مره. يا النبي صلى الله عليه وسلم يجدد التوبه والاوبه والاستغفار، وكثير منا ربما إن قلت له استغفر قال: عن من أي شيء؟ واللي يقول من أي شيء استغفر، نقول له من غفلتك عن إنك مش مدرك تستغفر من إيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى السداد. فلما العبد يداوم على الاستغفار ويحافظ عليه ويرد المظالم لأهلها، يبدأ أثر الذنوب اللي كان بيترسب على القلب ده يبدأ يزول، ويبدأ القلب يبقى أبيض شفاف صافي، يخرج منه نور الإيمان إلى الصدر اللي هو المشكاة، ويبدأ يضيء الصدر ده ويتجه النور ده إلى سائر الجوارح، فتبدأ الجوارح تكون في طاعة الله. فلا تبطش اليد إلا فيما أذن الله لها بالبطش، ولا تسير القدم إلا حيث أمرها الله. عشان كده ابن الزبير عروة لما قطعت ساقه رجله اتقطعت، فمسك رجله كده لما حصل في الغرغرينة، وقال: اللهم كان لي 4 أطراف، يدين ورجلين، أخذت عضوا وأبقيت 4، فاللهم لك الحمد. اللهم إن كنت قد ابتليت فلطالما عافيت، فلطالما عافيت. سبحان الله. ثم قال: اللهم إني أشهدك أن هذه القدم لم تسر قط لمعصية قط. سبحان الله، بقول عمرها ما مشيت لمعصية. فلا تخطو القدم إلا حيث أمرها الله. ليه؟ خلاص النور لما كان الزجاج بتاع قلبه بقى نقي، النور طلع للصدر، فلما طلع للصدر ما الذي حدث؟ سبحان الله، لا تخطو القدم إلا حيث أمرها الله، ولا يتكلم اللسان إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا تستمع الأذن إلا إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى. كنت بصره الذي يبصر به، وسمعه الذي يسمع به. أن الله يريك ما يحب، يسمعك ما يحب. سبحان الله. النور ده يشع ويخرج من الجسد إلى البيت، فلا ترى في البيت شيئا يغضب الله سبحانه وتعالى. سمعاني ومركزة معايا، لا تشوشي على نفسك هذا النور الذي تسمعي من مجالس مدارسة سورة النور. أنت مدركة كويس أوي، لو النور طلع، لو كان زجاج القلب عندك صافي، الصدر سيتنتشر فيه الأنوار، وانت مدرك ان الأنوار ستنتشر في قلبك أيضا. جميل، هذه الأنوار انتشرت في القلب، من علامة انتشارها وتمكنها وأن القلب قد أشربها، من علامة هذا أن تنتشر الأنوار على الجوارح. واخدين بالكم؟ فلما تنتشر الأنوار دي على الجوارح هتسمع، هتلاقيها في البيت، حتى ترى في البيت الأنوار. سبحان الله، لأن هذه المضغة القلب إن صلحت صلح سائر الجسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انت بيتك دلوقتي الملائكة، ترصد فيه أشياء تغضب الله من مشاهد على الشاشات، من أصوات معازف، هي رقية الشيطان ويشوش على كلام الرحمن. ليل البيت عندكم كان فيه صوت كدوي النحل يتلى فيه كتاب الله، أم كان فيه همهمة المعاصي وسماع الأغاني والموسيقى، أو تتبع التفاهات والصرف عن كل ما هو آت من حساب وأهوال يوم القيامة؟ فهذا النور هيبدأ يخرج من الجسد إلى البيت، فلا ترى في البيت شيئا يغضب الله، لا ترى فيه صخبة، لا ترى فيه تمردا على طاعة زوج، ولا تجد قوامة منتقصة، ولا تجد ظلم الامرأة، ولا تجد أخذ حق ضعيفة مسكينة، لا تجد بعد الله إلا هذا الزوج المفترض كان داعما وسندا، فإذا هو يسطو عليها ولا يتقي الله فيها، فهل هذه أنوار يحبها الله سبحانه وتعالى؟ سبحان الله. لا ترى في هذا البيت امرأة تصر على أنها لا تزين قلبها وعقلها وقيمها بزي يحبه الله ويرضاه. بص في المراية وانت خارجة، قولي كده، وقفي نص دقيقة بعد ما وقفت ساعتين تتزيني وتلبسي عشان محل نظر المخلوق انهم هيشوفوك. شوفي كده وبصي في المراية، قولي محل نظر الرب هو القلب، هل فعلا انا جهزته؟ واعلى جاهزية بعد التوحيد الطاعة والتسليم، وانك تعملي اللي بيحبه، ده من علامة ان قلبك بدأ فعلا يتزين للخالق سبحانه وتعالى. ما زلت مصممة تخالفي شرع ربنا سبحانه وتعالى، وما زلت مصممة بعد كل اللي سمعتيه في سورة النور وآية النور وكل هذه الأنوار، وسمعتي عن الحجاب، ما زلت تحجبي نفسك عن الجنة، جنة العرفان، قبل أن تفقدي جنة الرضوان إن استمريت على ذلك ومت على غير الطاعة، فأنت معرضة للعذاب، عفاك الله من كل هذه الأمور. إيه الغالي عندك؟ والغالي عندك إنك لازلت لغاية دلوقتي فاقد السيطرة على بنتك، فاقد السيطرة على زوجتك، والله لا تسأل عنها، وانت اتقي الله لو بتحبي باباكي، بتحبي اخوكي، بتحبي والدك، بتحبي زوجك، اتقي الله، خففي عنه المحاسبة، خففي عنه المساءلة، هتتسألي، ما تقوليش انا بحبك وبعشقك وانت اجمل واحد في الدنيا وانت سندي، وفي الاخر خالص سندك ده بتزقيه في النار لما بتقولي له سيبني كده واعمل اللي انا عاوزاه. ربنا ينور قلبك وينور قلبك وينور بيتك وبيتك ويصلح حالنا وحالكم. فترى ان النور ده ليه اثار، اثار الطاعة في البيت، تسمع منه تلاوة القرآن. امبارح اللي هو من المعاني من الساعات القليلة والدقائق اللي فاتت ديت، من 3-4 ساعات للعيش في الوطن العربي، من 3-4 ساعات، يا ترى الملائكة رأت أثار النور في الليل عندكم؟ رأت أقوام يغط غطيطا في نومهم وقاعدين نايمين وبعضهم بيشخر، بس الأنوار طلع منهم ليه؟ لقيهم ناموا وفي نيتهم وظبطين الموبايل بتاعهم ومنبهاتهم على صلاة الفجر، وبعضهم على وقت الاستغفار بالأسحار. فنايمين لكن الأنوار كأنهم يعني تحيط بهم كأنهم لؤلؤ منثور على الأسرة. نايمين وقاعدين رايحين في النوم، لكن سبحان الله عاملين زي الكوكب الدري، عاملين زي النجوم، شايفينهم كده في السماء. فالسماء تكون كالأسرة وهم كالنجوم تتلألأ وهم نايمين، فما بالكم لو قاموا. بعضهم يتلو كتاب الله وبعضهم يقاوم، وأنوار المقاومة قاعد يقاوم ويحاول ويغسل وشه مرة والتانية والتالتة عشان يفوق ويصحى ويقوم، وهو بيتمطى كده يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. يا كمية الأنوار اللي طلع من القلب وطلع من الروح وطلع من اللسان، طلع من نفسات هذا المهموم، كل دي وهي بتتقلب وبتردع ابنها تدعي ربنا سبحانه وتعالى. وأدم ملت صبي بص في الساعة بقى نص ساعة الفجر، فقعد يد تطبطب ويد تقرأ كتاب الله أو تستغفر بالأسحار. سبحان الله. واحد تاني قايم يغلق الموبايل ويغلق المنبه بس مش قادر، وبعدين يستغفر ومتضايق من حاله، متضايق ندمان انه مش قادر يقوم دلوقتي وهيكسل عن القيام وهينتظر الى اذان الفجر. هذا الهم يصير نورا. كل دي انوار، كل دي انوار، رغم ان ما قمش ليه. الله يريد قلبك، الله عليم بذات الصدور، يعلم ما الذي أهمك، يعلم أنك مهمومة بزي أمهات المؤمنين، ويعلم أنك مهمومة أنك تتحجبي، ويعلم أنك مهمومة أنك إزاي تدوسي على هواكي، ويعلم أن مهمومة أنك بتحبيه بس شهوتك غلباكي، وأن الهوى يعني عالي شوية. هذا الهم يحبه الله، رغم ان الانسان ممكن يكون ظاهرا متلبس ببعض المعاصي، لكن الهم هم قاتل المئة نفس. ادم قتل الناس دي كلها بس من جوه مهموم انه يرضي ربنا. يا جماعه دلوني، يا جماعه هل لي من توبه؟ انا ممكن حد، ممكن النور تاني ينور في قلبي؟ والله انا واقع في الذنب ده، واقع ما اقتل في الناس، بس والله بحبه واريد قربه، وأريد أن أترك هواي وأعود إلى مولاي، فهل لي من توبة؟ دلوني يا جماعة، عاوز أتكلم مع حد، عاوز حد يديني الأمل ويمسكني حبل اللان وأنجو. سبحان الله. فالأنوار دي اللي في القلب يكون لها أثر، أثر الطاعات على البيت، تجد الجدران نفسها، حتى لو في البيت بعضهم متلبس بالذنب. سبحان الله، لكل منا جدرانه الخاصة، زي ما انت كنت بتصلي في المسجد اللي جنبك سرحان وانت في درجة عالية جدا من الإحسان، هو جنبك زي ما هيجي يوم القيامة في ناس اتنين ماشيين على الصراط، واحد الدنيا ضلمة وبيدور على النور، واحد معاه نور كنور الشمس، والاتنين جنب بعض. فواحد على حسب الزجاجة بتاعته نقية، فالأنوار قاعدة تشع، ترى فيها أثار الوقار، أثار الطهر. سبحان الله. ترى أهله راكعا ساجدا، هو يكون كذا وأهله خشعا سبحان الله، لا يأكلون الحرام، لا يشهدون الزور، لا يخوضون مع الخائضين، لا يعرفون للربا طريقة ولا لإطلاق البصر ملمحة سبحان الله. النور ده اللي شع في القلب ده وشع من القلب خرج إلى الجسد والصدر، ده مش صاحب صاحبه بس بالليل، لا ده أقل درجات الوفاء بتاعت النور ده، يصاحب صاحبه أيضا في القبر، ويأتي أثره في صورة رجل أبيض صحيح الوجه حسن الثياب يقول لصاحبه إذا سأل من أنت فوجهك الوجه يأتي بالخير، فيقول له أنا عملك الصالح. تهتنسى ولا إيه؟ وفي رواية يقول له إيه؟ كأني أعرفك، أنا تقريبا بشبه عليك. آه طبعا كأني أعرفك، أنا النقاب اللي دفعت فيه تمن كأني أعرفك، أنا بشبه عليك، كأن ده تعب الجلوس مع القرآن وأنا قاعد أمال أدور في كتب التفسير الكلمة دي معناها إيه، كأني أعرفك، كأني أعرفك، أعرف هذه الصدقة اللي كانت أغلى ما عندي ورثتها من أبي وخدت الذهب ده من أمي وتصدقت بيه، كأني أعرفك. آه طبعا أنا عرفتها، كأني عارفك. ليه ما يعرفوش؟ بينهم وبعض شغل عالي قوي. كأني أعرف هذه، أنا فاكر الدموع اللي بكتها لما كلهم ما خدوش بالهم، ولكن اللطيف السميع البصير أحصى هذه الدموع، كأني أعرفك، كأني أعرفك لما في واحد غلط قدامي وتغافلت وعملت ما كني مش واخد بالي، كأني فاكر. لا أنا فاكرك كويس، أنا حاسس بيك، أنا حاسس بيك لما كنت خلاص سهران طول اليوم وعاوز أنام مش قادر، وقاعد مال أشرب مش عارف إيه، وصاح وأحاول أفوق نفسي وأتحرك في الصالة ليه؟ عاوز أسمع كلمة تعرفني عن ربنا، ألحق درس لعله يفوقني، وقاعد أقاوم وأمسي سيب الموبايل عشان الإشعارات ما تشغلنيش. كل ده أحصاه الله، أحصاه الله. المجاهدة دي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، مش سبيل واحد ولا اتنين ولا تلاتة، سبلنا. ده انت هتاخد طرق بعدد أنفاسك، هيدخلك عليه بعدد أنفاسك وبعدد شعر راسك، طرق كتير قوي. ليه؟ لأنك بتجاهد، وهيزيدك هدى سبحانه وتعالى. فوجهك الذي يأتي بالخير، وقت وجهك الذي يأتي بالخير، الوجه ده طبعا، ما أنا الوجه الذي أخفيته عن كل من لا يحل أن ينظر إليه، فعشان كده وجهك الذي لا يأتي إلا بخير. فيقول له أنا عملك الصالح، والنور ده بقى والضياء ده هيضيء لصاحبه وينور له الطريق. إمتى كمان؟ يوم ما تتقسم الأنوار على الصراط، الناس في أحوج ما يكونوا للأنوار دي، وإن الأنوار بتتقسم بقى في الظلمات يوم القيامة للمرور على الصراط. يقول الله سبحانه وتعالى لما المنافقين بقى يتحطوا في موقف صعب، يقولوا للذين أمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، مش عاوز نوركم، لا ده نعاوز شعلة بس يا عم، ما كنا في الدنيا يا عم ليل نهار نديك كل الأنوار وكنت قاعد تتعبنا، النهاردة بيقول له بس اخد لمحة، بس اخد لقطة منك. نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم، النور ما بيجيش هنا حبيب قلبي، النور كان زمان، النور كان هناك، كان بيجي هناك سبحان الله. انظرونا نقتبس من نوركم، انت جاي النهاردة تكلمني عن النور، انت كنت فين؟ فاستحضار المعاني دي وتدرك ان الانوار دي هتكمل معاك، وفي ناس ربنا عافينا واياها هيتحرموا من الانوار دي، زي ما كنا بنتكلم ونقول لأن المنافقين هيقولوا انظرونا نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ويبدأوا بقى ينادوا عليهم يقولون يا جماعة احنا كنا معاكم بنحضر معاكم أحيانا وبتاع، ينادونهم ألم نكن معكم؟ يقولوا آه، قالوا بلى، ولكنكم انت كل شوية كنت تضيع نفسك، كنت بتاخد الخطوة من هنا وترجعي 10 خطوات فتنتم أنفسكم، نسأل الله العفو والعافية. فالأنوار اللي ملأت تلك القلوب في الدنيا تقود أصحابها يوم القيامة. انتوا عارفين احنا بنتكلم على مين ولا الأول، ولا انتوا اتلخبطتوا خلاص؟ عارفين احنا بنتكلم مع مين، على مين يا جماعة؟ هنتكلم مع مين؟ بنتكلم عن مين؟ اوعى تسرح وتفتكر اللي انا بتكلم على ناس وانا بحكي لك مشهدهم. لا، هو انا بتكلم عني وعنك يا جماعة. مشكلة يوم القيامة والموت والحاجات دي احيانا احنا بنسمعها من باب هتحصل لناس تانية، فالشعور ده مخليك دايما عندك امان انك تزحلق المعلومة، بتزحلق المعلومة فعشان كده ما بتركز. فانا بكلمك ان النور اللي جوه قلبك ده الوقت، النور لو ما اشتغلتش عليه النهاردة مش هتلاقيه في قبرك. وعلى حسب مش قد ايه النور اللي اشتغلت عليها هتلاقي قوة او ضعف النور ده. ربنا سبحانه وتعالى قال افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هل من العدل ان الاتنين يتساووا؟ هل من العدل اللي شغال كل يوم يعلي النور بتاعه زي اللي بيشتغل يوم وعشرة لأ؟ هل من العدل ان ربنا يساوي بالاتنين؟ اقول لكم على حاجة، من الحاجات المريحة للأعصاب مع مشاكل الأمة وبلاءات الأمة الإسلامية انك تكون شغال. ليه؟ ايه اللي بيحبط الناس وبيجيب لهم كآبة؟ يحصل اي ايذاء عند دولة من دول المسلمين، يحصل بلاء وبتاع، فتلاقيه يقولك انا مش عارف اعمل حاجة، فيدانه ايه؟ متضايق وفاصل. ليه؟ يقولك انا مش عارف اخدمهم، مش عارف اعمل كذا. جميل الهم ده، بس اللي شغال اصلا يا جماعة في حياته الدنيوية لما بيحصل حاجة في الامة فبيسيب شوية ساعة ولا ساعتين ويتابع حال الامة، ده في زلزال هنا، ده في ظلم هنا، ده في كذا، وقاعد يقول هخدمهم ازاي اخدمهم ازاي، الشخصية دي بتتعب. لكن الشخصية اللي هو أصلا نذر حياته لله فيوميا هو شغال في البناء، فما بيجي حاجة زي كده خلاص أنا شغال. زي ما كانوا بيقولك كده يا فلان، لو قيل له غدا يوم القيامة ما استطاع أن يزيد في أعماله شيئا. الجدول ما فيش حاجة في الجدول، هحط فين؟ طيب انا هحط فين؟ انا بروح الشغل 6-7 ساعات والشغل بتاعي ده، وانا رايح بتكلم عن ربنا، وانا في الشغل برضي ربنا وببعد عن كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى، وبأعلي كلمة الله في الافاق كما اعلنت كلمة الله في النفوس ليلا اعلنها في الافاق نهارا. ويرجع من البيت عادي جدا زي ما ناس بترجع من الشغل بتروح التمرين وهي بتروح الجيم وبيروح يقعد على القهوة وده بيقعد كذا، هو برضو بيرجع بقى عنده شغل في بيت الله، عنده شغل مع ايتام، عنده شغل مع ارامل، عنده شغل مع ارحام، عنده شغل مع الجيران، عنده شغل، هو شغال زي ما غيره شغال. زي ما ابنك بيرجع من المدرسة وبيروح التمرين، هو ابنه برضو بيرجع من المدرسة وبيروح التمرين، بس بيمرن روحه زي ما بيمرن جسمه. واخدين بالكم؟ ابنك بيروح التمرين 3 أيام، هو برضه ممكن يخلي التمرين بتاعه 10 أيام، واخدين بالكم؟ بس كل واحد بقى وتمرينه، وكل واحد بيجمع الأنوار اللي هتنفعه في قبره. ايه ده معنى كده ان ولادكم مش بيروحوا التمرين؟ لا، عادي جدا بيروح التمرين وممكن ياخد حزام وممكن ياخد كل حاجة، بس أهم حاجة ما يسيبش فيه أعظم حاجة عشان ياخد الفتات. على العكس بقى، القلوب لو ترصبت عليها الذنوب وحجب نور الإيمان وكاد أن يطفأ بل طفئ، يبدأ القلب يبقى مظلم والصدر مظلم الجوارح تتحرك في الظلام، اليد تبدأ تطش تطش خط عشواء، والقدم تسير إلى غير الله، واللسان يتكلم ولا يكاد يبين، وخلاص بقى وأذن تستمع إلى ما يسخط الله سبحانه وتعالى. القلوب تبدأ تحاط بأثار الذنوب، والكلام ده كله بقى تجد البيت بقى مظلم حتى لو كان مشتعل بأضواء الدنيا، حتى لو في أغلى أنوار دنيا، النور الحسي حاجة والنور المعنوي حاجة تانية خالص. شتان شتان بين المرض والصحة والعافية. فالبيوت تبقى مظلمة ميتة، وبعدين القبر نفس الكلام مظلم، وبعدين الصراط مظلم. كل دي نتيجة الايه؟ نتيجة الحرائق اللي عملها في قلبه. اما اهل الايمان اصحاب القلوب البيضاء النقية، خلاص زي ما قلنا نورهم قدهم، وهم بقى ماشيين بقى قاعدين يدعوا ربنا اتمم لنا نورنا. قلوب رقيقة صلبة بيضاء، بيضاء خرج منها النور لسائل الصدر والجسد. طب يا ترى مادة الوقود ايه؟ توقد بخير الوقود وخير الزيوت، شجرة مباركة زيتونة. كذلك قلب المؤمن مادته والوقود بتاعه ايمانه بالله، معرفته بالله. صعب تعبده وانت مش عارفه، صعب تعبده صح وانت مش عارفه صح. يا جماعة مقصد القرآن، لماذا انزل الله القرآن؟ تقول لي للتدبر. ولماذا طلب الله منا التدبر؟ عشان العمل. ولماذا طلب الله منا العمل؟ لنعبده. عشان كده لازم تفهم مقصد المقاصد القرآن. لماذا انزل الله سبحانه وتعالى القرآن؟ انزل الله سبحانه وتعالى القرآن للعلة دي، للعلة دي. لو فهمتها تفهم كويس أوي انك تحقق عبوديتك لله. لأنذركم به ومن بلغ، قل ان انتم تشهدون ان مع الله آلهة اخرى قل لا اشهد. ايه هنا جاب التوحيد ليه مع الانذار بتاع الوحي؟ عشان يقولك هو ده. فعشان كده يا جماعة كل آية، كل آية في كتاب الله المفترض لو ضغطت عليها بقلبك، لو تعملت معاها كأنها لينك كده وضغطت عليها، هتخش في جنة الحب. لازم تحبه. كل آية، بمعنى كل آية. ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا. تحب الآية على طول. يا رب قدرت ليا إن إحنا نسكن لبعضنا. ربنا بيحبني أوي. فلازم تحب. كل آية هتلاقي فيها الحب. امسك اي وجه في المصحف، امسك اي صفحة، هتطلع منها بحب ورجاء وخوف. هم دول اركان اعمال القلوب، وهم دول مثلث العبودية، تمام الحب وتمام الذل، ويتفرع منهم الرجاء. اللي يفهم الكلام ده ان شاء الله هيروح في حتة تانية خالص لو استوعبه كويس. فقلب المؤمن مدته وقوده إيمانه بالله، فطرته السليمة. صدقيني فطرتك السليمة إنك تحافظي على حيائك وتحافظي على جمالك، وإن جمالك ما يباش كلأ مباح. أوعي تكوني شيوعية في طريقك وطريقة تربيتك لنفسك. يعني إيه؟ إن الكلأ مباح، إن الكل مشارك، ان الكل اما بحرمش حد، اللي عاوز يتفرج يتفرج. لا هنا ما ينفعش تكوني شيوعيه خالص، طبعا الكلام مجازي يعني. فحافظي على فطرتك، حافظي على فطرتك، لان اجمل ما فيك بعد توحيدك ودينك هي فطرتك. الحياء يعلوكي والعفه تكسوكي، ماشيه كده في، انت مش ماشيه، انت طايره والله. حجابك يطيرك، مش واخدة بالك ان في امم، في بلاد كل حاجة فيها ضعف تقريبا، ومحتاجة تقوية ومحتاجة اصلاح. وده مش في بلد واحدة ولا اتنين، في بلاد كتير، وتلاقيهم سايبين كل حاجة ويتكلموا عليه على لبسك انت. انت متخيلة ان الاقتصاد هيتصلح والتعليم هيتصلح وكل النظم بتاعت الدول هتتصلح بمجرد انك بس القماشة اللي حطها على راسك دي تتشال؟ انت حاسة ان الموضوع هنا؟ لكن هم فاهمين كويس قوي ان الموضوع ده له ما بعده، له ما بعده. ده الواحد الصحيح اللي على الشمال في تربية اي انثى، اللي هو لو حطينا صفر بقت عشر، يعني مهتمة جدا بحيائها وحجابها. الحجاب مش قماشة، الحجاب اعلان انتماء، اعلان انتماء. تيشيرت الاهلي مش قماشة، تيشيرت الزمالك مش قماشة، لا هو اعلان انتماء لمنظومة كاملة. فحجابك مش بمجرد يا انتم مكبرين قوي موضوع تغطية الشعر، لا، اول حاجة مش احنا اللي كبرنا، الكبير هو الذي ذكر هذا. والكبير لا يتكلم عن شيء صغيرا وتحسبونه هينا. انت فاكره كده، لكن هو عند ربنا حاجة تانية خالص. فلما تعيش المعنى ده تبقى مدرك كويس قوي ان الاخت لما تلبس الحجاب واعلنت انتمائها حطت الواحد الصحيح على الشمال. طيب بتبر والدتها عشر، بتنفق في الخلوات او في العلن بقت مية، بتقيم الليل صفر كمان الف، بتحسن لاخواتها صفر كمان عشر تلاف، بتتقي الله في عملها صفر كمان صفر. فاصفار كل اللي انت بتعمليه بقى الاصفار دي، اول ما تشيلي الواحد ده لا انت بتهزي الدنيا كلها. ليه بقى؟ زي اللي نزل يشتري لوالدته كيلو طماطم، قالت له بسرعه ابراهيم عشان احنا عاوزين ايه نعمل الغدا، الضيوف جايين. ونزل عمنا ابراهيم جري يجيب الطماطم، عمل ايه ابراهيم الله يسامحه؟ اشترى الطماطم بس ما خدش باله ان الكيس كان ايه مخروم. فكل شويه وهو جاي واحده تقع واحده تقع واحده تقع، دخل على والدته معاه اتنين طماطمات. مامته قالت له يا ابني انا قايل لك هات اتنين كيلو. قال لها يا امي ما انا جبت اهو. فتفتح اتنين، ايه يا ابني الواحده كيلو؟ اوه ده الكيس طلع مخروم يا امي. اوعي تخرمي كيس حسناتك، ما انت طول ما انت ماشيه كده كم بولد اتفتن لما شافك، شافك كده قال يا، فبص لزوجته بطريقه فيها احتقار بعد كده. كم بنت شافتك قالت انا عاوز اكون زي دي، اشمعنى طنط كده؟ كم واحد كان لسه طالع من المسجد وقاعد بيعيط وبقول له يا رب اخر مره وما عندش تاني هاطلق بصري، وانت معديه ورحتي ساعدتيه والشيطان استعملك ان يهدم الولد ده تاني ويقع تاني. وا وا وا وا خلي بالك ذنبك مش مجرد ذنب انت عاملاه في اوضتك وقافله على نفسك. انت سخن علينا ليه النهارده كده قوي ستي؟ انا ما جبت سيرتك، اوعي تكوني انت بشعرك او مش محجبه حجاب قد كده. لو انت كده انا مبسوط جدا جدا جدا جدا جدا جدا. شفتي كام جدا بقى؟ انا ما عدتش، بس انت اكيد عديتي. عارف مبسوط ليه؟ انك لسه قلبك مليان خير، انك بتحضري دروس زي دي وهي قاعده ايه بالوضوح ده بتتكلم معاك. احسن الظن بربي انك لن تدخلي قبرك الا وانت متزيه بزي امهات المؤمنين لجمال المقاومه التي في قلبك الان. فالوقود الوقود بتاع المؤمن هنا هو فطرته السليمة، اللي لما بقى الوقود ده يمزج بالعلم الشرعي هتروح في حتة تانية خالص، هيروح في حتة تانية خالص. لما بقى يبقى ايه، يا سلام على الفطرة الجميلة ديت، لما يتحط عليها علم شرعي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هتحسي مرة واحدة كده مع الفارق. يعني عارفة ما تصلي في مسجد عادي ومرة واحدة كده بقيت بتتنقل بين المسجد النبي والحرم، هتبقى كده يعني حاجة، بقيت في حتة تانية خالص. فكما أن زيت الزيتون من حسنه ونقائه وصفائه يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار، كذلك الفطرة بتاعتك، فطرتك الجميلة وفطرتك الغيرة والمروءة والمسؤولية والرجولة في قلب المؤمن يجعله يتكلم بالحكمة، ينطق بالدليل من قبل أن يعرف الدليل ويأتيه الدليل، ينطق. عارفين كده ايه الرجل النقشبندي عم بيقول لك ماشي بنور الله، بدعي بقول يا رب، ايوه ده بقى فعلا ماشي بنور الله. فإذا مست النار زيت الزيتون أضاءت خير إضاءة وأنارت خير إنارة، كذلك قلب المؤمن لو صادفت الفطرة الصحيحة اللي فيه والإيمان اللي فيه العلم الشرعي، لا بقى ما تسألش على النور اللي هيجي. لكن النور والهداية دي هي من عند ربنا سبحانه وتعالى، هي من عند ربنا سبحانه وتعالى. يهدي الله لنوره من يشاء. اوعي كوني فاكرة ان حضرتك هنا النهاردة وبتسمعيني عشان انت شاطرة، اوعي تكوني فاكرة انك لابسة النقاب عشان انت بقى الوحيدة اللي ظبطتي اصلا درست علم شرعي وفهم قوي عمو الشيخ. لا لا عمو الشيخ ولا عمتي الشيخة، انت هنا لانه اجلسك وهو الذي اتى بك. يهدي الله الهادي، فانت امة الهادي وانت عبد الهادي. اوعى تكون فاكر انك بدماغك، لا اوعى تنسى صورة العلق اللي ادتك قانون التعلق. قانون التعلق اياك انك تستغني، ان رآه استغنى. انت فاكر انك متعلق بالوحي، انت فاكر انك مغطية شعرك عشان انت عاوزة كده بس، لا، هو اراد سبحانه وتعالى أن يغرقك في هذا الكرم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا، لا تمنوا علي، لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن. امسك قلبك، بل الله يمن، الله يمن عليك، هو اللي بيمن عليك. المعنى ده زي كان أحد السلف كان بيحب أما يدعي يقول لربنا سبحانه وتعالى، بدل ما يدعي دعاء عادي، دعاء فيه ارزقني يا رب كذا، كان الأحب لي ان يقولي ما يقولش يا رب اللهم تصدق علي. ليه؟ لا، كان الأحب لي، وقيل ان ده عمر بن عبد العزيز، اللهم ممن علي، اللهم ممن علي. ناس رايقة قوي، ناس بتبقى كده ايه يعني، ما بتفطرش حاجة ملوثة. المهم يهدي الله لنوره من يشاء، الهداية من ربنا. فجدير بالعبد ان يعمل ايه لما يعرف المعلومة دي، ما يقولش بقى طب بما ان ربنا هو اللي هدى الناس ديت ومش هداني انا هعمل ايه بقى. لا اوعى تفكر كده، لان ربنا قال لا يهدي القوم الظالمين، انت بتحكم ليه على نفسك بالظلم؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا يكفيك أن تعرف أن هذا العبد لا يستحق الهداية أني لم أشأ أن أهديه. ده يكفيك أنك تكون عارف أن ده ما يستحقش. فأول ما تعرف الآية دي، على فكرة يا جماعة جميلة جدا، يهدي الله لنوره من يشاء. عارفين ليه؟ ليه؟ في عقيدة أنا اتكلمت عليها بكده اسمها عقيدة هنالك، هناك دعا زكريا. أول ما تعرف ربنا بيقول لك إيه؟ يهدي الله لنوره من يشاء، مش عشان تسمع دي قدامك قطعية تقول ده مش معنى هم، لا، تقول له إيه؟ يا رب أنا عرفت المصدر، المصدر مش مني، اللهم إن الهداية منك، أنا يا ربي عبد منطرح بين يدي سيده، يا رب أنا مسكين، أنا شحات، أنا فقير، أنا محتاج، أنا ما بشوف الأخوات بقول يا رب انا عاوز من ده، انا كاختي يعني عشان بس الدنيا ما تتلخبطش، فتقول له يا رب انا عاوز من ده، انا عاوز من الزي ده، انا عاوز من السمت ده، انا عاوز من الحياء ده، انا عاوز من الوقار ده. ودي على فكرة من المعالج الحاجات اللي بتعالج الحسد وبتعالج الغيرة، انك عم تشوف اي حد تقولي هنالك دعا، فجدير بيك انك تسأل ربك الهداية وانك تتلمسها فيما يحبه سبحانه وتعالى. فجدير بالعبد ان يسأل رب، تقول له يا رب، يا رب الصورة علمتني ان انت الوهاب، يا رب الصورة علمتني ان انت المنور، يا رب يا اللي نورت السماء ونورت الارض ونورت الشمس ونورتنا بالبدر والكواكب والنجوم ونورت كل حاجة، انت منور السماوات والارض وانت ايضا هادي من في السماوات والارض، يا رب اهديني، يا رب اللي نورت كل ده، نور قلبي، نور قلب امتك وقلب عبدك. فلما بترتدي تيجي تلبس ثوب ابيض تقول له يا رب عاوز من ده جوايا، عاوز جوه بقى. لما تستحضر المعاني دي هتدرك بقى يهدي الله لنوره من يشاء. بس كده لا، ربنا قال لنا يبقى لما ذكر هذه الآية وقال يهدي لنوره من يشاء، وأن الإنسان يعيش مع الإشراق ده. هو سبحان الله الصورة دي من جمالها إنك صعب إنك تقرأ الآية دي وإن قلبك ما ينورش، قلبك هتلاقيه لازم ينور. ربنا قال ويضرب الله الأمثال للناس، يعني يذكر الله هذه الأشياء بأشياء المحسوسة دي عشان يحرك عقلك. ودي من الحاجات المهمة جدا انك تعرف ان الاسلام يريد ان عقلك يشتغل، ما تقوليش انا عاوز اتحرر، ده الاسلام عاوز يحرر عقلك. لعلمه الذين يستنبطون، حرك دماغك، تحرك. الاسلام يريد انك تعمل عقلك في كيف تطبق النص، لكن لا تعمله وان يكون مصدر تشريع ولكن مصدر تطبيق. ان دماغك دي تشتغل ازاي، هنش ايه، ازاي اطبق، ازاي ده، ازاي استنبط المعاني دي، مهمة قوي. ويضرب الله الامثال للناس، ربنا يذكرهم بالانوار دي، انوار تانية. الاية فيها كلمة جميلة قوي، هو اسم، يا اسم مليان نور، وهو العليم. يقول الله والله بكل شيء عليم، يا عليم سبحانه وتعالى. ايه المثل اللي هيوصل المعنى؟ لان بعض الناس يقول ايه، على فكرة كان ممكن مثل تاني يوصل المعنى، يا مسكين العليم اختار المثل ده. عليم بالمعاني والامثال اللي تقرب المعنى، ولذلك ضرب لنوره اقرب الامثال التي توصل هذا المعنى. فما فيش معنى اقرب من اللي المعنى اختاره العليم، واخدين بالكم؟ مفيش معنى أقرب من المعنى اللي اختاره العليم. والله بكل شيء عليم، يعلم مين اللي يستحق النور، ويعلم مين اللي بيسعى بصدق للنور، ويعلم أنت محتاج إيه عشان تنور، ويعلم إيه الهم اللي جواك، وإيه الهوى الذي اعتلج قلبك ودخل جوه صدرك، ويعلم الضعف اللي جواك، ولذلك تكلم بكلام يعالج ضعفك ويشفيك ويعافيك. يعلم الكلام اللي هيكون لي أثر في قلوب المؤمنين وسطوة في قلوب غير المؤمنين. يعلم الكلام اللي هينور وهيهدي الخلق. يعلم الألفاظ التي ستكون فيها الإشراق والضياء والتأثير والنفاذ والنقاء والصفاء. سبحان الله. عشان كده والله بكل شيء عليم، يا رب انا امنت وتظبطت خلاص، الآية دي خلتني اسلم نمر، انا يا رب عهد واريد خلاص، انا اريد ان اخذ العهد واعاهدك ان انا همشي على طريق النور. ابدأ ازاي؟ قالك في بيوت نبدأ بقى، عاوز النور يلا من هنا امسك الخيطة، في بيوت أذن الله أن ترفع. المصابيح دي يا رب ألاقيها فين وأتحرك إزاي ومين اللي يساعدني فيها؟ تعال بقى خد الروشتة. أيوة أهم حاجة الروشتة، عشان بقى أنا بعد ما خلاص دماغي اتظبطت وبقى عندي شغف عالي قوي عاوز أتحرك أعمل إيه؟ خد الروشتة هي بقى أول حاجة في الروشتة، تعرفها المرة الجاية وتاخد الروشتة اللقاء القادم إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزينني وإياكم بزينة الإيمان، وأن يجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي سمعنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمالنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ويجعلنا نورا. نور الله قلوبكم وعقولكم وأرواحكم وبيوتكم ووجوهكم يوم القيامة، ونور الله عليكم القبور، ونور الله عليكم سيركم على الصراط غدا. طيب الله ذكركم، وشرح الله صدركم، وأصلح بالكم، وثقل موازينكم، ومن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.